الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد سنبدأ أخوان الكرام إن شاء الله تعالى معكم بقراءة من كتاب تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي متوفى سنة 1376 للهجرة، يعني تقريبا 1956 ميلادي، وكان في مدينة عنيزة في القصيم، وكان من العلماء الكبار الذين سبحان الله وفقهم الله في التأليف الحسن والجميل والمختصر. والشيخ رحمه الله كان فقيها كبيرا، وكان أيضا مهتم جدا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فكان يعني اعتناؤه بهما ظهر عليه في التلخيص وفي الفوائد التي يذكرها. وكان من كبار طلابه، طلابه كثر، لكن من أهم طلابه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شيخنا صلى الله عليه وسلم خلاله رحمه. يعني الشيخ السعدي يعتبر جدي بالعلم، يعني شيخ الشيخ معتبين هو شيخ الشيخ معتبين. ألف مجموعة من الكتب، منها هذا الكتاب النفيس صراحة. والعجيب أن هذا الكتاب ألفه عمره 30 سنة، هذا الكتاب التفسير، يعني كان عمره صغير عندما ألفه، لكنه من أنفس الكتب. ولخصه أيضا، هذا الكتاب لخصه رحمه الله في كتاب آخر سماه تيسير اللطيف المنان. الشيخ رحمه الله قدم مقدمة هنا، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، يحصل بهذا الكتاب اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق اليقين في أخباره وأوامره ونواهيه. أنزله الله تعالى مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأثار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء بهذا الكتاب واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما يشهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذا الكتاب هو الهادي لدار السلام، المبين لطريق الوصول إليه والحاث عليه، والكاشف عن طريق الموصلة إلى دار الآلام أيضا والمحذر عنها. دار الآلام يقصد النار يعني. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فبين آياته أكمل تبين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبين الحق من الباطل والرشد من الضلال تفصيلا كاشفا للنفس لكونه صادرا من حكيم خبير. فلا يخبر سبحانه إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. أقسم الله تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه كتاب، هذا الكتاب بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة. وقال عنه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه، فلله الحمد والشكر والثناء، الذي كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. يعني في مقدمة رائعة في الثناء على هذا الكتاب، يقول رحمه الله: اعلم أن طريقتي في التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار، يعني تكرر، والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. بعدين قدم المؤلف بمقدمة طويلة لخصها من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، فيها يعني بعض القواعد هي حقيقة مفيدة لكنها طويلة جدا، لذلك أنا سأتجاوزها ونبدأ مباشرة بتفسير الفاتحة. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ بكل اسم لله تعالى، ولفظ الجلالة الله معناها المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف فيه من صفات الألوهية، والرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، كتبها المتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. يقول: الحمد لله والثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه رب العالمين. في جميع القرآن جاء الحمد مقيدا، يعني مثلا في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة وصلا. في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل. دائما تجد الحمد مقيد بخلق السماوات، مقيد بإنزال القرآن، إلا في الفاتحة. الفاتحة الوحيدة التي جاء فيها القرآن غير مقيد، الثناء الحمد على الله غير مقيد، الحمد لله رب العالمين، ما قال الذي فعل كذا أو لأجل كذا. ولذلك قال الشيخ هنا قال: فله الحمد كله بجميع الوجوه، يعني لما حذف المتعلق دل على أن المقصود هنا حمد الله على كل شيء وعلى كل ما فعل سبحانه وتعالى. قال: رب العالمين، الرب هو المربي لجميع العالمين وهم من سوى الله، بخلقه إياهم وإعداده لهم وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربية الله تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فتربيته العامة هو خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايته لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وأما التربية الخاصة فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبين الإيمان. وحقيقة هذه التربية تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر دعاء الأنبياء بلفظ الرب. هذه فائدة: أغلب دعاء الأنبياء بلفظ الرب، يقول: ربنا هب لنا، ربنا آتنا، ربنا، دائما يدعون برب. قال: وهذا السر في كون أكثر دعاء الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام الفقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف إلى مالكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين. ويوم الدين هو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع ملك الخلائق، حتى أنه يستوي ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجين لثوابه، خائفين من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، يعني قال: مالك يوم الدين، مع أن الله تعالى مالك كل الأيام، لكن يوم الدين بالذات لأن في ذلك اليوم ينفرد الله سبحانه وتعالى بالملك والحكم. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعينك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، ولأن العبادة هي الأصل والاستعانة يستعين بالله على عبادة الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فما يقع في الإنسان في قلب لا رياء ولا كبر على الخلق. وإذا اجتمع في الإنسان أنه مع الله مخلص ومع الناس متواضع اجتمع له خير كله. فإياك نعبد وإياك نستعين تدفع كل الشرور. أي دلنا وارشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى. يقول الشيخ لما انتهى من تفسير الفاتحة قال هذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه أي سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية المأخوذ من قوله تعالى رب العالمين، وتوحيد الألوهية المأخوذ من لفظ الجلالة ومن إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال التي أثبتها لنفسه، وتضمن إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وفيها إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وتضمن إثبات القدر، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وتضمنت الإخلاص في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة الفاتحة. فهذا تفسير الشيخ الفاتحة كما رأيتم يعني عميق ومليء بالفوائد. وإن شاء الله نكمل من غدا بإذن الله حتى نبدأ بسورة البقرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.